الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. وبعد، فبدأ من قام على جمع هذه الفتاوى، أسأل الله أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بكل من قرأ في هذه الفتاوى، من تصدر لها ومن جمعها ومن استمع إليها ومن نظر فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ بمجلدات تضم الأسئلة والفتاوى التي أجابت بها اللجنة عن مسائل العقيدة والتوحيد. فنبدأ على بركة الله. السؤال الأول، يقول السائل: ما المقصود بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كثيرا ما نسمع أهل العلم في مجالسهم وفي دروسهم يقولون أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من مميزات أجوبة اللجنة الدائمة أنها بفضل الله ميسرة تصل إلى المقصود من أقرب طريق، من غير توسع يزيد الأمر غموضا على السائل. فالسائل يسأل هنا: ما معنى توحيد الربوبية؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ تقول اللجنة: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. يعني إيه؟ يعني كيف أؤمن بالله ربا؟ أن أؤمن أن الخالق هو الله، الذي أوجد هذا الكون وخلقه من العدم هو الله، وأن الرازق للكل، لكل دابة تدب على الأرض هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله سبحانه جل في علاه. الخلق فعل الله، الرزق فعل الله، الإحياء فعل الله، الإماتة فعل الله. إذا آمنت بأن هذه كلها أفعال الله لا يتدخل فيها كائنا من كان، فهذا باختصار توحيد الربوبية. إذا صح لك ذلك فقد أحسنت في إيمانك بالله ربا. يقول: وتوحيد الألوهية، قسم الثاني بقى، هو إفراد الله بالعبادة. فيش أي عبادة صغرت كبرت دقت جلت عظمت ينبغي أبدا أن تصرف إلا لله. توحيد الألوهية ألا أصرف أي لون من ألوان العبادة إلا لله. قال: وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، من صلاة صلاتنا تكون لله، وصوم صومنا يكون لله، وحج حج يكون لله، والزكاة وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك. ده يشهد له قول الله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل صغيرة وكبيرة في حياتي يتحكم فيها ويحكم فيها ويأمر فيها رب العالمين. كل شيء أتوجه به من العبادة وأتقرب به لا يكون إلا لله. يبقى ده القسم الثاني، توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية. ثم تقول اللجنة: وتوحيد الأسماء والصفات أن تصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسميه بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. انتهت الفتوى. والقسم الثالث من أقسام التوحيد، قال لك: إذا جئت لتتكلم عن الله فأنت ما رأيت ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه أبو أمامة رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان بالسند الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يوم القيامة إن شاء الله المؤمنون أعلى النعيم عندهم أن يروا رب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا منه. طيب، إيمانك بالله إيمان كامل شامل، لكن أنت لما تتكلم عن صفات الله عز وجل، صفات ذاته جل في علاه، أنت لم ترى ذات الله إن رأيت بديع صنعه في كونه. فلما تتكلم عن ذات الله عن صفات الله سبحانه وتعالى حتى يكون الكلام منضبط ولا يجر الإنسان إلى الهاوية، تتكلم عن صفات الله بما وصف الله به نفسه. لما رب العالمين يصف نفسه بأنه سميع أنت تقول الله سميع، هو وصف نفسه بذلك. لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بصير وبأنه سميع وأنه غني وأنه حميد إلى آخره، أنت تصف الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به أعرف الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من غير تشبيه، ربنا لا يشبه أحدا من خلقه حاشا وكلا، بل ربنا متنزه عن أن يشبه أحدا من خلقه جل في علاه. إن قلنا سميع فهو سميع يسمع بالطريقة التي تليق بجلاله، لا يشبه في طريقة سماعه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع وبصير لكن لا يشبه في إبصاره وإدراكه للمخلوقات وسمعه وإدراكه للأصوات شيئا من خلقه، بل كما يليق بجلاله سبحانه جل في علاه. ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرف في الصفة وتقول أن يده بمعنى قدرته أو بمعنى رحمته أو بمعنى كذا أو بمعنى كذا، لا، أنت تصف رب العالمين بما وصف به نفسه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الفتوى الأولى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.